وهذا السؤال الثامن يقول: ما هي نصيحتكم للنساء اللاتي يشغلن أوقاتهن في رمضان بالزيارات مما يضيع عليهن الأوقات؟ هذا غلط، هي أيام معدودات وللأسف نفرط فيها ونقصر ونضيع الأوقات بما لا ينفعنا لا في ديننا ولا في دنيانا، وأكثر هذه اللقاءات أو الزيارات في الغالب ليست للعلم ولا لدراسة القرآن ولا لحفظ السنة، إن كان كذلك فأكرم بها وأنعم، أما زيارات للكلام وتتخلل هذه الزيارات والجلسات ما يتخللها من ذكر الناس ومن الغيبة، فأنا أنصح الأخوات وأنصح كذلك الرجال أن يحرصوا على الوقت، الوقت ثمين وهو من عمرك، احرص عليه فيما ينفعك، اقرأ كتابا، راجع مسألة في العقيدة، اسمع درسا لإمام من الأئمة، اقرأ فائدة تنفعك، افعل ما ينفع أولادك، درسهم، قرئهم، حفظهم، اتلو عليهم شيء من الأسئلة. هذه الأوقات المباركة في هذه الأيام احرص على كتاب الله قراءة وتلاوة وتدبرا، فالوقت يمر ونحن نعرف هذا، لكن لا نتألم على وقتنا ولا نتألم على الساعات التي تمر. السلف منهم من كان إذا قيل له إن ملك الموت على الباب لم استطاع أن يزيد شيئا من الأعمال، لماذا؟ لأن وقته كله مشغول بالعلم وبالقراءة وكذلك أيضا بالسنة، قراءة الأحاديث وقراءة كذلك القرآن، كما ذكروا عن ابن عمر وذكروا عن الإمام مالك وذكروا عن حماد بن سلمة وجمع من الصحابة والتابعين والعلماء كانوا على هذا الحال رضي الله عنهم جميعا، يستغلون أوقاتهم ويعرفون ما ينفعهم، وإذا اجتمعوا بهذا الصحابي أو بهذا التابعي قرأوا عليه واستفادوا منه، وكانوا أيضا يراجعون حزبهم الذي سيقومون فيه في الليل كما كانت تصنع عائشة وعبد الله بن عمرو، يقرأ في المصحف ويقرأ، فإذا سئل قال هذا حزبي الذي أريد أن أقوم فيه الليلة، ونحن نقصر ونضيع أوقاتنا بما لا ينفع. الإمام مالك في الجرح والتعديل لابن أبي حاتم بسند صحيح أنهم سألوا أخت الإمام مالك ماذا كان يصنع مالك، ما هو شغله في بيته، فقالت المصحف والتلاوة، هكذا تقول أخت الإمام مالك ابن أنس رضي الله عنهم جميعا ورحمهم الله. إذن أنصح هؤلاء باستغلال الأوقات والحرص وعدم ضياع هذه الأوقات فيما لا ينفعهم.